الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل بهم من شيء إن كل امرئ بما كسب رهين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. الله يتنازعون فيها لا لهم فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا

Thank you.